بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود على الله. هل في الوجود حقيقة لله؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعدونه جهرا فيذكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ايها الاخوه المؤمنون، القران الكريم، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي، قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمفيد بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل المشكور. Oh. جعلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو

الحزن فهو كظيم. Oh,

قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف يا رب العالمين رسول بأهلكم الله قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا إن شاء الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك يا من أتيت يوسف الأرض بالعار وسترت الحبيب المصطفى في بطن الغار أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وأن ترزقنا حتى ثلاثة أطراف الليل وأنا الله لقد صدق القائد وجاء النور لما يتجلى داية الهدى وعز ظهور الشعر قد الموردة فسمعت أمة التوحيد فسجلت الجوع فصار لسان الخير در المرددة وجبريل من فوق السماء تعجبا وغنى بها الحج تداوة تنجلد تردد عظاما ونحن مخلدا حماك الله يا صار الهدى وأعظم تنزيل على نبي محمد فقد استمعنا وسمعنا من القرآن الكريم القارئ العظيم قارئ رجاء تلفزيون وجمهور مصر العربية قضية القارئ الحاج محمد الدين المكتب الأسرائيل يطلب بتليفون المنزل 38-22-22 على نار الكبرى الحاج شهد أحمد العوضي والسيد عيد رسول على دعاتها خليلة ودعات خليلية هذا محمد قد حسني المكتب الضامين الفراشة إدارة الحاج عبد الفرج المكتب بس الحاج حسن شكرا الله سعيكم وأحسن عزاكم وغفر الله لي ولكم سبحان الله دوام وجقائل الله. Thank you.